أقول هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تحت تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا الأثر إسناده حسن إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وأشار أو ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة أنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي مجلز وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ولا يصح رفعه، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر إسناده حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرت، وفي هذا الأثر بيان معنى التنديد ويراد به التشريك بالله سبحانه وتعالى، وهو ذاته ما يذكر في تعريف الشرك بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، قال رضي الله تعالى عنه عن أبيه الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهنا أراد رضي الله عنه أن يوضح خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه قد يقع فيه كثير من الناس من غير التفات إلى وقوعه أو شعور بوقوعه، ولذلك أخبر أنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، وهذا يشعر بشدة خفاء هذا النوع من الشرك. وكان قد مثل عليه رضي الله عنه ببعض أنواع شرك الألفاظ، بعض الأمثلة في شرك الألفاظ، وقد جاء في أو عند البخاري في الأدب المفرد

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هنا يعني فيما ذكرته من الأحاديث وأيضا فيما أورده المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما خفاء الشرك بأنه أخفى من دبيب النمل، أو وصف الشرك بأنه أخفى من دبيب النمل، بل هنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، دبيب وعلى صفاة وهي سوداء، ويكون ذلك في ظلمة الليل. فمن ذا يا ترى يشعر بمثل ذلك؟ ومثل هذا فيه مسلك لا بد وأن يلتفت إليه أهل التوحيد، وهو في شدة الخوف من الوقوع فيما يعارض توحيد الله عز وجل. وما أسهل أن تسمع اليوم أن يقول الرجل فعلت لله وتركت لله ودفعت لله ومنعت لله وأعطيت لله وما أشبه ذلك. وتأمل لما جاء الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد فعرض عليه السنن، كتابه السنن، فقال أبو داود رحمه الله أو فقال أحمد، قال أحمد لأبي داود لما فعلت هذا، أي لما صنفت هذا الكتاب؟ فقال أبو داود رحمه الله فعلته لله. فقال له أحمد لله، لله عزيز، قال لله، لله عزيز، بل قل هو شيء حبب إلي ففعلته، بل قل هو شيء حبب إلي ففعلته. وسفيان يقول عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. واليوم تجد من أسهل ما قد يقوله بعض طلاب العلم فعلت لله وتركت لله وأعطيت لله ومنعت لله وتصدقت لله ونحو ذلك من هذه الألفاظ. شهادة من صاحبها لصاحبها. وهذا يشعرك بشدة الحاجة إلى إصلاح القلوب وإصلاح حالها مع الله سبحانه وتعالى. فالشرك عموما أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. وهو يعرض للعبد في قلبه، ويعرض للعبد على لسانه، ويعرض للعبد على جوارحه. وقل من ينتبه إلى إصلاح هذا الخلل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم ضرب ابن عباس رضي الله عنهما أمثلة على ذلك، فمنه قوله سبحانه فمنه قوله رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، ووجه الشاهد وحياتك هو الحلف بحياة مخلوق. وقال وحياتي، وهذا مثال على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر، قد ذكره المصنف من حديث عمر بن الخطاب، وهو من حديث ابن عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر كما في بعض روايات الحديث، لما سمعه يحلف بأبيه قال لا وأبي، فقال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويأتي الكلام على هذا الحديث من جهة الصحة. وأهل التوحيد يعظمون الرب جل جلاله، ويعظمون أن يحلف المخلوق بمخلوق مثله، وذلك لما استقر في أنفسهم من وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. وكثير من الناس لا يستشعر هذا المعنى، فتجده يتعلل بقوله ما أردت وما قصدت، ومثل هذا الباب لا يلتفت فيه إلى المقاصد أبدا إلا من جهة الحكم على الأفراد، وأما في باب الحكم على الأفعال فلا عبرة بالمقاصد. فإن النظر إلى المقاصد في باب الأفعال يوضح حكم هذا الفعل، وأما من جهة الحكم على الأفراد فهذا الحلف إما أن يصاحبه اعتقاد أو لا يصاحبه اعتقاد، فإن صاحبه اعتقاد تعظيم للمخلوق كان ذلك شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. وإذا لم يصاحبه اعتقاد تعظيم للمخلوق وإنما هو مما جرت به الألسنة فهذا شرك أصغر. قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على حرمة الحلف بغير الله عز وجل. وسيأتي معنا مزيد تفصيل بحول الله تعالى في الباب التالي. ثم ضرب أمثلة أخرى فقال وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وهذا قد مر معنا الكلام عليه في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فإن هذا فيه أن تلك النعم قد التفت فيها أصحابها إلى أسبابها، وقد ذكرنا أن أهل العلم وأهل التوحيد وأهل السنة يجعلون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، وإنما تكون الأسباب أسبابا لا مسببات، وعليه فإنهم لا يلتفتون إلى الأسباب ويعرضون عنها، فهم يأتون بالأسباب ويفعلونها لكنهم يعرضون عنها بقلوبهم، وإنما تكون هي بالجوارح لا بالقلوب. فتعلق أهل السنة بالأسباب تعلق عمل لا تعلق قلب، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، فلا يلتفت قلبه إلى الأسباب وإنما يأتي بها بجوارحه، كما دله على ذلك الكتاب والسنة، وهو تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عرف أهل السنة التوكل على الله سبحانه بأنه الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب وترك الالتفات إليها. والالتفات إلى الأسباب شرك أصغر، ويكون أكبر إذا اعتقد أن تلك الأسباب هي من يجلب النفع أو يدفع الضر بذاته وبنفسه. وأما أهل السنة فيفردون الله سبحانه وتعالى في ذلك. وضرب مثالا أيضا على ذلك بقول الرجل: لولا الله وفلان، أو معذرة قال قبله: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. وقد ثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له: أجعلتني لله ندا. وفي حديث حذيفة الذي سيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وذلك أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى هو في تقديم مشيئته على مشيئة الخلق. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الخلق ثابتة لهم، ولكنها مشيئة تابعة لمشيئة الرب جل جلاله سبحانه. ثم قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان. وهنا لما جاء بعطف المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى دل ذلك على معنى قبيح، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ما ومن يعص الله ورسوله. وهذا إنما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب العطف فيما يصح فيه عطف لفظ الرسول أو النبي على لفظ الجلالة مما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة الله وطاعة رسوله واجبة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى. وقد جرى على لسان أهل العلم إثبات مثل هذا اللفظ وعدم إنكاره، وقد جاء في القرآن وفي السنة في مواضع كثر. وأما ما لو قال الرجل لولا الله ورسول الله لعد ذلك منكرا، وقد نبهنا أن الضابط في ذلك هو عطف لفظ النبوة والرسالة على ما هو قد ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من اختصاصه صلى الله عليه وسلم، أو ما أثبته له الرب جل جلاله سبحانه وتعالى من الأحكام. فقد أثبت الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وجوب الطاعة، والتي أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه أولا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، يعني شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا الحديث أقول هذا الحديث أخرجه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الترمذي، نعم. أقول هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه وقد أعله بعض أهل العلم لأن راويه وهو سعد بن عبيد عن ابن عمر لم يسمعه من ابن عمر كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. وللفائدة أن المصنف كما ذكرنا سابقا أنه قد ساق هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن رواية ابن عمر، وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعمر رضي الله عنه لما سمعه يقول لا وأبي. وقد تكلم الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء على تخريج هذا الحديث، وذكر ما جاء من غير طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد، قد جاء من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيد أو ابن نعم عن سعد بن عبيد. وفيه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمر وقد فصل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الكلام على هذا الحديث في الإرواء، فليراجعه من شاء، وذكر الاختلاف بين منصور بن المعتمر والأعمش. وعلى العموم الحديث له شواهد يصح بها وهو صحيح إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجمهور أهل العلم على أنه شرك أصغر كما نبه على ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد. وذكرنا الضابط في ذلك أنه إما أن يصاحب ذلك اعتقاد وإما أن لا يصاحبه اعتقاد. وابن عبد البر رحمه الله تعالى قد نقل الإجماع على أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم، وبعض المتأخرين من الفقهاء قال بجواز الحلف أو المعذرة بكراهته كراهة تنزيه، كراهته كراهة تنزيه، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح، قال للرجل الأعرابي أفلح وأبيه إن صدق. كما في مسلم من حديث طلحة رضي الله عنه: وقال للرجل الذي سأله أي الصدقة أفضل، قال: أما وأبيك لتنبأن. في صحيح مسلم. والإمام مسلم رحمه الله تعالى قد ساق هذين الحديثين، والذي يظهر والله أعلم بعد التأمل أنه ساقه لبيان ضعفه، فإنه قد ساقه قبل ذلك بغير هذه اللفظة. فساقه من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله، ثم ساقه من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. والمحفوظ هو قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فإما أن يكون مسلم رحمه الله تعالى قد ساق هذه الرواية لبيان ضعفها ومخالفتها للرواية الصحيحة، وبعض أهل العلم ذكر أنها قد تصحفت من قوله أفلح والله إن صدق، فجعل وأبيه بدلا عن قوله والله، وهو الذي ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن أنه رآها في بعض النسخ من صحيح مسلم. وهذا الذي رجحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أو المعذرة قال: زعم بعضهم أن بعض الرواة عنه، يعني عن إسماعيل بن جعفر، صحف قوله وأبيه من قوله والله. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى منهي عنه على إطلاق. والاعتبار بما ساقه بعض الفقهاء من أعذار إما أن تدل على الكراهة، وإما أن يكون حاصلها أن ذلك مما جرت به الألسنة، فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يتحدث بما هو من شرك الألفاظ صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نهى أمته عن ذلك، فكيف يقع فيه صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأخرجه الطبراني، وهو عند عبد الرزاق بالشك عن ابن مسعود أو ابن عمر. والأثر إسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال: رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدلك على ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن كان أصغرا، إن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر وأشد من الكبائر عموما، وذلك أن الشرك الأصغر فيه صرف لشيء من خصائص الله سبحانه وتعالى لغيره من المخلوقين، وهذا هو سبب تعظيم الشرك الأصغر وجعله أعظم من الكبائر. وكثير من الناس لا تستسيغ نفسه مثل هذه المعاني، وهذه المعاني هي صحيحة في فطر أهل التوحيد، ولا إشكال فيها، فلا إشكال في كون الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، هذا في الفطر السوية. فلا تستقبح النفوس مثل هذا، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مستدرك المستدرك على مجموع الفتاوى في الجزء الخامس صفحة 40 بعد 100، قال: قد نقله صاحب التيسير عن شيخ الإسلام، قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، لما ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي والطيالسي. وله طريق أخرى عند أحمد عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه، وفيه قصة وقد أشار صاحب تيسير العزيز الحميد إلى أن الحديث له علة، ولعله أراد بالعلة سماع عبد الله بن يسار من حذيفة رضي الله عنه. والله أعلم، لكن الحديث جاء من طرق من طريقين، وله شواهد يثبت بها، شواهده كثيرة. وهذا فيه ما ذكرناه سابقا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرجل لو ما شاء الله وشاء فلان. يقول ابن عباس في أثره: ما شاء الله وشئت قال، نعم، وإذا أنا ذكرت التخريج، تخريج حديث حذيفة رضي الله عنه، وأنه قد أشار صاحب تيسير العزيز الحميد إلى أن الحديث فيه علة، ولعله يريد بتلك العلة رواية عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه. والحديث جاء من طريق أخرى في قصة، وله شواهد يصح بها، والحديث كما ذكرت فيه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: وقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان. فتقديم مشيئة الرب سبحانه وتعالى على مشيئة العبد لا بد وأن تكون، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يصح أن تجعل مقارنة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، واللجأ أو المعذرة والتعود والعود هو اللجأ والتحصن، فالإنسان يلجأ أولا ويتحصن عندما بمن يدفع عنه الضر ويمنعه من الوصول إليه، ثم بعد ذلك يأتي الأسباب، دور الأسباب. فلا تجعل الأسباب كالمسبب، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب، وما يحصل من تلك الأسباب إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء، فكل الأسباب راجعة إليه سبحانه وتعالى. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، وهذا أيضا سبق التنبيه عليه. طيب، نأخذ الباب الذي بعده، وهو باب يعني قصير. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. وهذا هذا الحديث طبعا بالنسبة لأثر إبراهيم النخعي الذي قبله، قبل هذا الباب، فالحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت كما ذكر صاحب التيسير، وأخرجه عبد الرزاق من طريق مغيرة عن إبراهيم، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي. قال عنه ابن حجر: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، كان يكثر التدليس عن إبراهيم النخعي، فهل هذا مما سمعه منه أو لا الله أعلم، لكن هذا ظاهره يعني على القول بأنه يكثر التدليس عن إبراهيم النخعي، أن هذا الأثر ضعيف الله أعلم. طيب، قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما تحته. وهذا الحديث كما ذكر المصنف أنه بإسناد حسن، وذلك لأجل ابن عجلان، ومحمد بن عجلان حسن الحديث. وقد استشكل بعض أهل العلم أن هذا الحديث هو مما يرويه محمد بن عجلان عن نافع، ورواية محمد بن عجلان عن نافع فيها اضطراب كما ذكر ذلك العقيلي. ولكن هذا الحديث أو هذا الإسناد هو من شرط مسلم، فإن مسلما رحمه الله تعالى قد أخرج عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا كما ذكر ذلك صاحب التيسير. والحديث والله أعلم أقل ما يقال فيه أنه حسن لأجل محمد بن عجلان، قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان مسألة عظيمة لها ارتباط بالتوحيد، وذلك أن الحلف بالله سبحانه وتعالى له علاقة بتوحيد العبد لله عز وجل، فالكلام الذي حلف فيه أو عليه بالله سبحانه وتعالى فيه أن التصديق به تعظيم لله عز وجل، فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل التوحيد من تمام التعظيم للرب جل جلاله سبحانه. وهذا يتضح في بيان أن العبودية لله سبحانه وتعالى لا بد فيها من ثلاثة أمور: المحبة والذل والتعظيم. وتمام التعظيم لله سبحانه وتعالى يقتضي التصديق بكلام حلف عليه بالله عز وجل، وهنا قال: من حلف بالله فليصدق، قد أمر صلى الله عليه وسلم من حلف بالله أن يصدق، والعبد مأمور بأن يصدق حتى ولو لم يحلف بالله، ولكن لما كان شأن الحلف بالله سبحانه وتعالى عظيما كان لابد وأن يصدق فيه العبد. وقال: ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا أمر لكل من حلف له بالله أن يرضى. وقال: من، وهي اسم موصول، وأيضا هي شرطية، أداة شرط، قوله فليرضى هو جوابه، فكل من حلف له بالله فيجب عليه أن يرضى، ومن لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى فليس من الله. أي فقد برئ من الله وهذا فيه أن من لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى أنه قد أتى كبيرة من الكبائر عياذا بالله سبحانه. إلى هنا ينتهي الحديث عن هذين البابين، وأسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يعفو عني وأن يتجاوز عني وعن إخواني وأن يجعل ما قلته في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله الذي يتيسر من الأسئلة بحول الله وحده. طيب، هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو حكم تقول ما هو حكم إمساك الزوج بيد زوجته أمام الناس وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله أن يحسن إليك ويجزيك خير الجزاء. أقول هذا لا ينبغي أمام العامة، لا ينبغي أمام العامة، ومثل هذا محله ومنزله في المنزل في البيت وليس أمام الناس، لا ينبغي أن يكون هذا أمام الناس، فيه خدش للحياء وفيه ما قد يكون فيه من إثارة لمشاعر بعض الناس ونحو ذلك، فينبغي مثل هذا العمل وهذا محله في البيت، يعني تصبر قليل أو هو يصبر قليل إلى البيت سويعات ويأخذون راحتهم بعد ذلك إن شاء الله. سأل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل قال في أخت محصنة فاسقة وخائنة وفاجرة، وقال في زوجها ديوث ولم يأتي بالبينة ولم يتب، فسألنا عليه أهل العلم فقالوا بفسقه وهجرانه، فما نصيحتكم لمن يجالسونه مع العلم أنهم بلغهم كلام أهل العلم ولم يأخذوا منه موقفا وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف شر هذا وأمثاله عن المسلمين، وإذا كان هذا طالب علم أو ممن ينتسب إلى الدين فهذا أشد والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أمر بأن يأتي من أراد الشهادة في هذه المسائل بثلاثة شهود معه، ولا يكتفي بشهادته بنفسه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقبل شهادة أبي بكرة رضي الله عنه واثنين معه، وردها لأجل عدم ظهور شهادة الرابع، والله سبحانه وتعالى يقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولا تجوز الشهادة في ذلك إلا أن يكون الأربعة قد رأوا في مجلس واحد الرجل يدخل آلته في آلة المرأة كالمرود في المكحلة، ولا يكفي أن يراهما أو أن يروهما تحت الفراش، ولا يكفي أن يروهما أو أن يروا حركة، بل لا بد من أن يروا دخول الآلة في الآلة. ولذلك تعلم عظم مسألة الفروج وما يتعلق بها. وكثيرا ما يقول بعض الناس: وكيف لي أن آتي بثلاثة معي ويشهدون بهذه الصورة التي ذكرت؟ فأقول: هذا حكم الله عز وجل، وهذا لما ينبني على مثل هذه المسائل من الأمور العظيمة، ويترتب عليها مفاسد عظيمة، ترتب عليها ما يتعلق بعلاقة هذه المرأة مع زوجها، وعلاقة الزوج مع الولد، ويترتب عليها ما يتعلق بالمواريث، ويترتب عليها اختلاط الأنساب، ويترتب عليها مسائل كثيرة. ولذلك شدد الرب سبحانه وتعالى على مثل هذه المسألة. طبعا الأخ يقول هنا أن السائل ينبه أنه ما أراد أنها زانية، ولكن قال فاسقة. الأخ يقول قال فاسقة وخائنة وفاجرة، وهذه من الألفاظ التي هي من ألفاظ الرمي عند أهل العلم والقذف، وهي معدودة من ألفاظ القذف، حتى لو لم يصرح بلفظ الزنا. فمثل هذه الألفاظ هي معدودة من ألفاظ القذف في العرض، وقد أكد ذلك بقوله في زوجها أنه ديوث. فمثل هذا الرجل يستحق الجلد وحكمه الفسق عياذا بالله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الإثم العظيم. بل حتى لو أنه رأى ذلك بأم عينيه وحده أو معه آخر أو معه ثالث، فليس لأحد منهم أن يتكلم بذلك ما لم يكن معهم رابع في مجلس واحد. وأما مسألة مجالسته فهذه المسألة هنا راجعة إلى مجالسة الفساق، فمجالسة الفساق فيها تفاوت في الكلام عليها، فليس هجر الفساق كهجر أهل البدع. والهجر هنا ينظر فيه إلى تأديبه وزجره، وأيضا إلى مصلحة الهاجر من عدم التأثر بمثل هذا الرجل الذي جاء بهذا الفسق. فليس هنا الكلام بإطلاق الهجر في هذا الباب في هذه المسألة على التحديد، لكن مثل هذا لا بد وأن يرفع أمره إلى القضاء ليحكم فيه بما يستحقه من العقوبة الزاجرة عن مثله أو لمثله ولأمثاله. هذه أخت من السعودية تقول: شيخنا وفقك الله لما يحب ويرضى وجعلك مباركا أينما كنت، والدي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية، يقول نعم، يقول حضر لدينا مسؤول في الوزارة التي نعمل بها وذكر له أن لدينا ضغطا في العمل لدرجة أننا نأخذ بعض الأعمال إلى المنزل، فأمرنا بصرف مكافأة خارج وقت العمل لمدة 4 أشهر، ونحن لم نعمل في خارج وقت العمل ولكن مكافأة لنا مقابل ما عملناه سابقا في المنزل، ما حكم هذه المكافأة؟ هل يجوز لنا أخذها وجزاك الله خيرا؟ مدام أنه يعني كان مقابل ما عملتموه ما كان ما عمله سابقا هو ومن معه، فيأخذ هذا المال، يأخذ هذا المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له فخذه، كما قال ذلك لعمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في هذا المال. الأخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، لا المعذرة، يقول: شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء، سائل يسأل يقول: أعمل في مدرسة بنيت على مقبرة وتجنبا للصلاة فيها، هل لي أن أجمع الظهر والعصر تقديما لأنني إذا أخرت العصر إلى خروجي من العمل تكون الشمس قد غربت خصوصا في الشتاء؟ أقول: بارك الله فيك وأسأل الله أن يحفظنا وإياك من كل سوء ومكروه والسامعون والحضور والسامعين والحضور. بالنسبة للصلاة فالذي يجب عليك أن تخرج للصلاة إلى المسجد سواء كنت تعمل في المدرسة أو لا، يجب عليك أن تخرج للصلاة إلى المسجد بارك الله فيك فتصلي في المسجد، هذا الذي يجب عليك. وأما بخصوص المدرسة التي بنيت على القبور أو على مقبرة، فهذه المدرسة التي بنيت على المقبرة إن كان مثل هذه المدرسة أو إذا كانت هذه المقبرة معلومة الحدود وأن القبور لا زالت تحتها موجودة وأنت لم تجد مسجدا تصلي فيه، فتصلي إن شاء الله في بيتك، تصلي في بيتك وأنت ذكرت أنك قد تجمع الظهر والعصر تقديما، فلك أو المعذرة، المعذرة أقول تصلي بارك الله فيك الصلاة في وقتها ولو حتى أن تخرج خارج المدرسة خارج حدود المقبرة وتصلي، ولو حتى صليت في الشارع، حتى أن تصلي في الشارع، لكن أن تجمع الظهر والعصر بلا عذر فلا، اخرج وصلي في خارج المدرسة خارج المقبرة خارج حدود المقبرة بارك الله فيك، ولا تؤخر العصر ولا تقدمها إلى الظهر، ولكن صليها في وقتها خارج المقبرة بارك الله فيك. أخ من الإمارات يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سؤالي هو أن يذكر أهل العلم أن صرف العبادة لغير الله شرك، فهل يدخل في هذا شكر غير الله؟ وهل الشكر لا يعتبر من العبادات أم ماذا وفقكم الله؟ أسأل الله أن يحسن إليك ويبارك فيك. أخي بالنسبة للشكر، شكر الله وشكر غيره، عندنا شكر هو شكر عبادة، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. شكر العبادة لله سبحانه وتعالى خاص بالله سبحانه وتعالى، فلا يشكر تعبدا إلا الله سبحانه وتعالى، يعني عبادة له، عبادة له. فمن الشكر، شكر العبادة مثلا حسن الاعتقاد وجعل النعم إلى موليها سبحانه وتعالى ومعطيها ومسديها، والاعتراف له سبحانه وتعالى بذلك، والإقرار له سبحانه وتعالى بذلك، والتصديق بأنها من عنده عز وجل، هذا كله من شكر النعم بالقلب، أو شكر الله سبحانه وتعالى بالقلب. وشكر اللسان هو اعتراف اللسان وإقراره لله عز وجل بذلك، وأيضا ذكره سبحانه وتعالى وتهليله وتسبيحه وتحميده، هذا كله شكر لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وشكر الله سبحانه وتعالى يكون أيضا بالجوارح، ويكون ذلك بالصلاة والصدقة والزكاة ونحوها من العبادات البدنية. فشكر الله سبحانه وتعالى تعبدا هذا له عز وجل وحده خاص به. أما شكر الناس فتقول شكرا لك لمن أسدى إليك معروفا، فهذا ليس من الشكر الذي تصرفه عبادة للإنسان، أنت ما قصدت بهذا الشكر تعبدا للإنسان نفسه، بل هو تعبد لله سبحانه وتعالى. شكرك للمخلوقين هو عبادة لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله أعلم. الأخ من مصر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما القول في مجالس التحديث وأخذ الإجازات في الحديث والمتون دون حفظ الصدر، ومن رد على من ينكرون ذلك إن كان ذلك صوابا؟ بالنسبة لمجالس التحديث وأخذ الإجازات في الحديث، اليوم أصبحت المسألة يعني فوضى، أصبحت المسألة اليوم فوضى. فمن أسهل ما يحصل عليه اليوم طالب العلم الإجازات في الرواية، من أسهل ما يحصل عليه طالب العلم. وكان العلماء قديما لا يجيزون الرواية أحدا في الرواية إلا بشروط وضوابط بحسب كل شيخ. فمنهم مثلا من يرى أنه يجيز من كان أهلا لتدريس ما يجيزه فيه وتعليمه أو وتعليمه لهذه المتون، ومنهم من يرى أنه يجيز من تأهل من طلاب العلم للتدريس والإلقاء ونحو ذلك. وهذا الذي عليه كبار أهل العلم والعلماء، وأما العامة اليوم أصبح الباب عندهم مفتوحا، فكل من أراد أخذ إجازة يذهب إلى فلان من الناس ويأخذ الإجازة، وهذا لا شيء فيه، لكنه قد فتح باب التعالم وفتح بابا من الشر على بعض طلاب العلم، حتى أن بعضهم يحرص على تلك الإجازات أكثر من حرصه على العلم وفهم العلم وتعلم العلم، ورأيناه هذا بأم عيوننا. تجد الرجل يسافر إلى البلدان طلبا لعلو الإسناد، وإنه حتى لا يعرف كثيرا ممن هم في ذلك الإسناد، بل بعضهم يكون من أهل البدع وأهل الضلال، بل من رؤوس أهل الضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولا إشكال فيه عنده أن يأخذ أن يسافر لأجل أخذ مثل هذه الأسانيد. وهذا كثير جدا في مثل هذا الزمان. والذي ينبغي على طالب العلم أن يجعل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم هذه الإجازات قلت فائدتها. فسابقا قبل يعني انتشار الكتب وطباعتها كانت لأجل إثبات الألفاظ وتصحيحها وتقويمها وإثبات تأهل المجاز. ثم بعد أن بدأت الطباعة ونحو ذلك وأثبتت المتون صارت الإجازة على نحو أو يراد بها إثبات تأهل المجاز في هذا الباب. وأما اليوم أصبحت الإجازة يراد بها التكثر والذكر ونحو ذلك. الذي ينبغي على المعلم أن لا يجيز الطالب إلا بعد اختباره وامتحانه. هذا الذي ينبغي لصلاح المتعلم نفسه وحرصا عليه. وهذا قل من يتفطن له. والله أعلم. الأخ من ليبيا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم إذا أردت أن أحفظ متنا من متون التوحيد وبه أحاديث ضعيفة أحفظها كما هي أم أصححها؟ إن حفظتها كما هي بارك الله فيك فتأكد أنها أو تأكد من أن من كونها أو المعذرة يعني اجعل في ذهنك أنها ضعيفة اجعل في ذهنك أنها ضعيفة واستحضر ذلك حال الحفظ. وإذا خشيت على نفسك التباس الضعيف بالصحيح فإما أن تستبدلها بالصحيح وإما أن تعرض عنها. ونحن قد ذكرنا أن في كتاب التوحيد بعض الأحاديث والآثار الضعيفة، لكن عذر المصنف رحمه الله تعالى في هذا أمران. الأول أنه قد وافقه غيره من العلماء على تصحيح تلك الأحاديث أو تحسينها. والأمر الثاني أن كثيرا منها ليست أصلا في الباب، فتجد أن المصنف رحمه الله يعتمد على آية أو على حديث صحيح ثم يورد حديثا ضعيفا أو نحو ذلك، أو يعتمد على آية ثم يورد بعدها حديثا فيه ضعف. والصحيح والحمد لله فيه الغنية، لكن هذا هو عذر المصنف الذي نلتمسه والله أعلم. هذه أخت من فرنسا تقول شيخنا أحسن الله إليكم هل يمكن لأخ أن يخطب أخت وأخت أخرى في نفس الوقت ثم يختار الأخت التي تناسبه أم لا؟ بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. آمين وإياك. نعم يجوز له أن يخطب أكثر من امرأة، يجوز له أن يخطب أكثر من امرأة في نفس الوقت، ولكن أنا لا أنصح بمثل هذا العمل، لا أنصح بمثل هذا العمل، لأن غالب الناس وعادتهم أنهم لا يقبلون مثل هذا. فلو علموا هذا من الرجل أنكروا عليه واستنكروا عليه، بل قد يرفضون يعني القبول به. فلا أنصح هذا الأخ بمثل هذا العمل، وهذا يوقعه في حيرة وفي يعني التباس، ولا لا لا لا أنصح به، لا أنصح به أبدا. الذي أنصح به أن يكتفي بالنظر إلى واحدة، فإن لم تعجبه نظر إلى غيرها. والله أعلم. أي أخت من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما حكم عمل المرأة في رياض الأطفال بحيث قد يرتفع صوتها وهي ترتل القرآن أو تحفظ الأناشيد ويسمع من الخارج، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا. وأما عمل المرأة بارك الله فيك في رياض الأطفال حسن، هو حسن إن شاء الله، وخير من عملها في يعني أماكن أخرى قد يكون فيها اختلاط أو يكون فيها وجود ل يعني بعض الرجال ونحو ذلك، هذا أولا، وخصوصا أنها تحفظ القرآن. لكن لا يجوز لها أن تسمع الرجال صوتها وهي ترتل القرآن، لا يجوز لها ذلك، هذا هو الصحيح، فإن في ذلك فتنة، في ذلك فتنة، فلا ترفع صوتها بحيث يسمعها يعني الرجال. وأما تحفيظ الأناشيد فلعلك إن شاء الله تراجعين كتيب حكم الأناشيد، وهو مجموع فيه كلام الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم حول الأناشيد وحكم الأناشيد، شيخ الفوزان وغيره قد بينوا عليهم رحمة الله تعالى أجمعين أن حكم الأناشيد أنها الأصل فيها المنع، وهي مأخوذة من أهل التصوف، مأخوذة من أهل التصوف. ولو كان ذلك على سبيل الرجز الذي يكون فيه يعني شبيه بالحدى ونحو ذلك، يعني كالذي لا يكون فيه تلحين كتلحين الموسيقى أو معذرة الأغاني ونحو ذلك، يعني يكون الحدى كما لو يحدو الحادي في يعني لو جئنا برجل من الصحراء، يعني أنا أقرب المثال الآن، كيف سيكون حداؤه؟ ولعل الكل يتصور ذلك، فقريب من هذا هو الذي يعني الذي يجوز، وهو الذي يعني مثلا ما عليه كبار النساء يعني في السن ما يشدنه للصغار، فمثل هذا هو الذي يرخص فيه. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك في جواز الحدى، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رضي الله عنه رفقا بالقوارير لما أسرعت الدواب في لما كان يحدو رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. فمثل هذا هو الذي يجوز، لا يتكلف فيه التلحين ولا يتكلف فيه يعني يأخذ بعض الكلمات وبعضها قد يكون فيها محاذير شرعية، والله أعلم. الوقت في اليمن تقول: شيخنا بارك الله فيكم، إذا كان مصلى العيد فيه من المحظورات مثل الاختلاط الشديد والسفور والتبرج وعدم تسوية الصفوف النساء، فهل نذهب إليه؟ نعم تذهبين إليه بارك الله فيك، لكن الاختلاط الشديد ما أدري ماذا تقصدين بالاختلاط الشديد، كان اختلاط مصلى عيد فيه اختلاط رجال ونساء، يعني كيف الاختلاط الشديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الأمام يعني الرجال والنساء في الخلف، ولا يوجد حاجز بينهم، وهذه هي السنة في صلاة العيد، أن يكون تكون الصلاة في الفلا خارجا خارج البليان، هذه هي السنة. فما أدري ماذا تقصد هذا الوقت بالاختلاط الشديد، هل هو يعني الرجال يصلون مع النساء أو النساء يصلين مع الرجال؟ إن كان هذا فهذا ممنوع. وأما ما لو كان بعض المعاصي من بعض النساء يتبرجن ونحو ذلك، فهذا لا يمنعك من فعل من الذهاب إلى الصلاة صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، بل قد أمر صلى الله عليه وسلم حتى الحيض، ومنه استفاد بعض أهل العلم وجوب خروج جميع النساء والأطفال إلى صلاة العيد. طيب تقول الأخت الاختلاط أثناء الذهاب أثناء دخول المصلى وخروجه لابد من المرور بين الرجال، لأن حتى هذا لابد من بيانه، المرور بين الرجال كيف هو؟ بارك الله فيك، فيه فتنة عليك. وأيضا مرور في وسط الرجال بحيث أن المرأة يعني قد تكون يعني قريبة جدا، بحيث أن المرأة قد تكون قريبة جدا من الرجال ونحو ذلك، يعني تخشى حتى أنهم تلاصقهم. أما المرور مجرد المرور الذي ليس فيه يعني اقتراب شديد من الرجال هذا لا بأس به إن شاء الله في مثل هذه الأحوال، وإن كان الأولى خلاف ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بابا خاصا للنساء، أن يجعل بابا خاصا للنساء. الله أعلم. ابن المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، وجدت في بعض الآثار كلاما لبعض الأئمة أشكل عليك كقول مالك في أحدها سمعت الله عز وجل يقول ثم ساق الآية، فما معنى هذا الكلام؟ نعم هذا قاله قبله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقوله سمعت الله يقول هذا دارج في لغة العرب، دارج في لغة العرب، فقوله سمعت الله ليس المراد أنه سمع صوت الله سبحانه وتعالى، مع أننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصوت وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، لكن صوت الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يسمعه البشر، وإنما الله سبحانه وتعالى قد أسمع من أراد من الأنبياء في يعني البشر، أسمع الله سبحانه وتعالى منهم من أراد، وكذلك يسمع الملائكة سبحانه وتعالى في السماء كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله إذا تكلم بالوحي الحديث، لكن ليس المراد هو أنه سمع الله سبحانه وتعالى، سمع صوت الله سبحانه وتعالى، ولكن مراده كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا دارج على لسان العرب، يعني تقول مثلا أحدثك أنا عن رجل فتقول سمعت فلانا يقول كذا وتذكر لفظه وكلامه، وذلك أن هذا الكلام موجه إليك. والله أعلم. طيب بقيت 4 أسئلة استعين بالله. طيب هذا من المغرب، أخت تقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم الكدرة والصفرة التي تسبق نزول الحيض بزمن الدورة، لأن أحيانا بداية الدورة تأتي بلون بني ينزل بشكل متقطع يظهر مرة إلى مرتين في اليوم ويستمر إلى يومين يتبعه نزول الحيض، فهل الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض تعتبر حيضا، وهل يمتنع معها الصلاة والصيام؟ بارك الله فيكم. طيب هذا الآن الشق الأول من السؤال. بالنسبة للصفرة والكدرة فتقول أم سلمة رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا، يعني بعد انقطاع الحيض، إذا انقطع الحيض فلا نعدها شيئا. ويستفاد من هذا الأثر أنهم أيضا كانوا لا يعدونها قبل الحيض شيئا، وضابط ذلك أن لا تكون الصفرة والكدرة متصلة بالحيض، أن لا تكون متصلة بالحيض، فإذا انقطعت الكدرة والصفرة عن الحيض ولو يسيرا فهي لا تعتبر من الحيض، لا تعتبر من الحيض، بل هي يعني تكون دم فساد. وغالبا الكدرة مثل هذه الكدرة غالبا قد لا يصاحبها آلام، الآلام المعروفة عند النساء غالبا كآلام البطن أو آلام الظهر هذا غالبا، وأحيانا قد تكون مصاحبة لها، فالذي يعني يضبط المسألة هو أثر أم سلمة رضي الله عنها، وأن النظر في ذلك هو الاتصال، فإما أن تتصل بالحيض أو لا، فإذا لم تتصل فليست من الحيض والله أعلم. طيب وبالتالي معها لا تمتنع المرأة عن الصيام والصلاة ولا عن الزوج. طيب تقول: وعندما تطهر المرأة قبل شروق الشمس هل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟ وهل عندما تطهر قبل غروب الشمس تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟ بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، وضحوا لنا جيدا هذه المسألة واعطونا تفصيلا فيها، لأن العديد من الأخوات يتجاهلن هذا الأمر، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. أقول: هذه المسألة مبناها على أثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث جاء من طريقين عن ابن عباس، فيهما ما قال لكن أحدهما يقوي الآخر، أحدهما يقوي الآخر، أنه قال فيما معناه: إذا طهرت المرأة قبل شروق الشمس صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. ومنه استفاد أهل العلم هذا الحكم، وبعض أهل العلم استفاده من أن صلاة الظهر وصلاة العصر وقتهما واحد، وأن صلاة المغرب وصلاة العشاء وقتهما واحد في مثل هذا الحال. لكن الاستدلال بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أقوى، الاستدلال بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أقوى، فمن صحح الأثر قال به، وهو الأحوط إن شاء الله، هو الأحوط إن شاء الله، والله أعلم. طيب هذه أخت من المغرب تقول: شيخنا ما قولكم في الرسالة التي صنفها بعضهم من الجزائر وسماها الأجوبة الألبانية على التوجهات المدخلية؟ البعض يروج لها. الحقيقة ما اطلعت على هذه الرسالة، لكن من ظاهر العنوان أنها رسالة فيها ما فيها من الطعن في بعض أهل العلم، الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ زيد ونحو من المشايخ ومن كان على نهجهم، فهذه الرسالة في الحقيقة لم أطلع عليها، لكن ظاهر العنوان يدل على يعني إشكال في هذه الرسالة، إشكال على هذه الرسالة، والله أعلم. ولعله أن تيسر الوقت إن شاء الله أن نطلع عليها إن شاء الله. طيب سؤال من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تصميم المواقع الإخبارية إذا كانت خالية من المحظورات الشرعية كالتنجيم والأبراج، علما أنني سأكون مسؤولا عن التصميم فقط؟ إذا كانت خالية كما ذكرت من المخالفات فلا يعني بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك ما دام أن تكون خالية من المحظورات الشرعية، فإذا ما دامت أنها خالية من المحظورات الشرعية فإن كان كما قلت فالجواب كما سمعت، بارك الله فيك. طيب الرسالة المذكورة أنا حسب ما رأيت الآن في الشبكة هي لمسعود بن محمد الجزائري، مسعود بن محمد الجزائري، طيب، وأنا كما رأيت الآن أمامي في الشبكة أن الشيخ أسامة له رد عليها. الشيخ أسامة العتيبي له رد عليها مسجل، تنظرون إن شاء الله تطلعون عليه لعله قد نظر فيها والله أعلم. طيب، طيب، سأل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، لدي عدة كفارات يمين وأود أن أقضيها، وعندي بعض المال لكن هذا المال أقوم بالعلاج به وأقضي منه بعض حاجياتي، وليس لي مدخول إلا ما يعطيني والدي بعض المصروف لقضاء أموري، فهل يمكنني في هذه الحال أن أصوم 3 أيام عوضا عن الإطعام أو الكسوة، وهل واجب علي صيامها متتالية أم متفرقة، وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله سبحانه أن يجزيك خير الجزاء. أخي الفاضل، بالنسبة لما تفضلت وذكرته، فلك أن تصوم هذه 3 أيام عوضا عن الإطعام وعن الكسوة، والذي يظهر وهو المترجح إن شاء الله أن هذه الأيام لا بد وأن تصام متتالية، وهذا مأخوذ من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قال في قراءته: فكفارته صيام 3 أيام متتابعات، في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وقراءة ابن مسعود عدها بعض أهل العلم من الشاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلى علمه، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم بما فيها، أو كما قال رضي الله عنه قال: ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لا تبلغه المطي لسافرت إليه، أو كما قال رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت لأمتي ما رضيه لهم ابن أم عبد، وحاشاه رضي الله عنه أن يزيد شيئا في القرآن، حاشاه رضي الله عنه أن يزيد شيئا من القرآن أو في القرآن، وممن حفظ القرآن رضي الله عنه، وكان يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة لما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء. ابن مسعود قراءته حجة، قراءته حجة، وأقل ما فيها أنها تنزل بمنزلة الرواية، أقل ما فيها أن تنزل بمنزلة الرواية كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أن تكون بمنزلة الرواية، رواية الحديث. فكلامه رضي الله عنه متعلق بالقرآن، وليس الظن بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد شيئا في القرآن، وخصوصا إذا كان مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الذي يعني اختاره أحمد في بالنسبة لابن مسعود رضي الله عنه، بما يحضرني عن أحمد رحمه الله تعالى بالنسبة لقراءته، فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حجة، ولا يقال أنها لا يحتج بها، حتى لو قيل أنها شاذة فيقال هذا من باب الاصطلاح لا من باب رد ما فيها من الأحكام، والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يغفر لنا، وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعن إخواني المستمعين والحضور. وأود التنبيه إلى أنه يعني اعتبارا من هذه الليلة إن شاء الله تتوقف يعني الدروس إلى ما بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، على أن نستأنف إن شاء الله في 18 من شهر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب التوحيد، ونحاول إن شاء الله في مدة يسيرة إن شاء الله أن نختم إن شاء الله الكتاب لكي ننتقل إلى متن آخر بحول الله سبحانه وتعالى، مستمرين في ما بدأناه من هذه السلسلة العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع وأن يجعل فيها البركة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. فبحول الله سبحانه وتعالى إلى أن نلقاكم في ذلك الموعد إن شاء الله إن أمد الله سبحانه وتعالى في الأعمار، وأسأله سبحانه وتعالى إن كان ذلك أن يجعله على طاعة وتوحيد وسنة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.